السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خير الكلام كلام الله، أكتر كلام هيريح نفسيتك، أكتر كلام هينور طريقك، أكتر كلام هيحل الحياة كلها. فتحة المصحف لا تعني إلا فتح من الله، كلمة جميلة أوي في القرآن يا جماعة، ملت قلبي بالأمل وعايز كلنا نعيش الأمل الجبار اللي وراء هذه الكلمة. قال الله عز وجل سبحانه وتعالى: لا تقنطوا من رحمة الله. في ناس فاكرة ان رحمة الله هنا يعني لا تقنطوا بس من مغفرة الذنوب بس، لا يا جماعة، اي رحمة، اوعى تيأس، اوعى تظن ان الابواب اتقفلت. لا تقنطوا من رحمة الله. في ناس فاكرة ان الذنب اللي هو بقاله 10 سنين متعود عليه، العادة السرية اللي بقاله 10 سنين مش قادر يتخلص منها، مستحيل، مفيش فايدة، حاولت 100 مرة سيبها ومفيش فايدة. في ناس بتقول مش ممكن ربنا يقبلني بعد اللي انا عملته. لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى تيأس انه يشفيكي، يشفيني. انا بقالي 20 سنة مريضة، انا عملت 20 عملية، انا لفيت على كل الدكاترة، انا بعدت ربنا ليل نهار. لا تقنطوا من رحمة الله. الدين اللي خانقك ومتش متخيل ان هو ممكن في يوم من الايام تمشي كده وجيبك مليان فلوس بتاعتك انت من غير ديانة بيطردوك، الوحدة اللي انت عايش فيها، طب ربنا هيونسني ازاي؟ ده انا راجل وكبرت ومراتي ماتت وعيالي سابوني وكل واحد من عيالي بقى في بلد شكل الونس هيجيلي منين؟ لا تقنطوا من رحمة الله. اوعى تقنط ان ربنا يتوب عليكي، اوعى تقنط ان ربنا يغير الاحوال. كنت ماشي من يومين كده سبحان الله، قلت اتمشى على النيل كده، يعني الواحد يحاول يذكر ربنا بالليل كده وهو بيتمشى، فببص على النيل كأن اول مرة اشوفه. يا جماعة النيل ده كله افتكرت قول الله: وسخر لكم الانهار. يا رب النيل ده كله انت مسخره عشاني انا، عشان انا ارتاح في شرب بق المية. قلت سبحان الله العظيم، مشيت ادعي يا جماعة، طول ما انا بدعي قاعد ابص للنيل عشان اي دعوة احس انها صعبة ابص الله اذا كان اداك ده، اذا كان سخر لك ده اصلا عشان يريحك وعشان يحلي لك حياتك وعشان يرحمك، اذا كان ادالك ده رحمة من رحماته، ايه الدعاء اللي بعد كده لا يستجيب ليك؟ طلعت كنت عند واحد صاحبي كده، بيته في يعني حزبة تبع قرية حاجة كده في دهاليز القرى، فطلعت بعد ما صلينا العشاء طلعت على السطح كده وفرشنا حاجة على الارض، وقمت نايم على ظهري وقعدت ابص للسماء، الدنيا كلها ظلمة مفيش نور خالص، واحنا يعني مفيش قدامنا غير اراضي زراعية، انا قاعد ابص على السماء يا جماعة، عدد النجوم مرعب، عدد النجوم شرق وغرب وشمال وجنوب، عدد النجوم مرعب. قاعد ابص كده مفيش في ذهني غير آية واحدة بس: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون. يعني ربنا سبحانه وتعالى هيوسعها عليك قوي زي ما وسع السماوات الوسع المذهل ده. يعني حسيت ساعتها والله يا اخواني، انا بقالي كذا يوم من ساعه الموقفين دول كل ما اجي ادعي ربنا دعاء يا اما افتكر السماء يا اما افتكر النهر، اقعد افتكر كده يا رب اذا كانت دي قدرتك ايه الطلب اللي للواحد انت ما تقدرش تعمله. كنت يعني امبارح كنت بزور ناس من اخواني في يعني بلد من البلاد كده، فوانا واحنا ماشيين مع بعض اخواني كده واحنا ماشيين، فلقيت شويه انواع اشجار وشويه اوراق اشجار وشويه، فانا غصب عني المنظر خطفني، انواع الاشجار والالوان، ولقيت نوع شجر كده الورقه من ناحيه اخضر ومن الناحيه التانيه بنفسجي، ونوع شجر تالت الورقه بتاعته خضره بس اطرافها صفرة، ونوع حاجات بقى سبحان الخالق العظيم. فانا قاعد ابص على الشجر كده بقول يا رب، هو يعني ما ينفعش الشجره تتحلل واوراقها تتحلل وما يفضلش غير العروق بتاعه دوره الميه اللي جوه الشجره وجوه الورق؟ ولكن انا ياما دورت على المنظر ده عمري ما لقيته، قعدت حوالي ربع ساعه او نص ساعه ابص على ورق الشجر، فجاه ببص على الارض يا جماعه والله العظيم انا ما اعرف يعني لحد دلوقتي المنظر ده انا فعلا انا مستوعبه حقيقي ولا لا. لقيت ورقه شجر، ورقه شجر كلها اتحللت، انا ما اعرفش ازاي، انا ما اعرفش علميا ده يحصل ازاي، وكل شبكه الاورده اللي شايله الميه في ورقه الشجر كلها لسه سليمه 100%. كانت الشمس لسه قبل ما تغيب، رفعت ورقه الشجر عروق بس، مفيش اي خليه نباتيه جوه ورقه الشجر غير العروق بس. انا نفسي اعرف المنظر المذهل ده حصل ازاي، رفعتها في الشمس كده وقعدت ابص فيها شبكه مرعبه. فقلت لاخواني قعدت افرجهم على الورقه، قلت لهم يا جماعه الورقه دي تذكركم بايه؟ اسم الله الرحمن. ما فيش خليه ربنا ما خلقلهاش عرق يوصل لها الميه ويغذيها. يا رب رحمتك واسعه قوي يا رب، يا رب انت وصلت رحمتك للجميع. اوعى لا تقنطوا من رحمه الله، اوعى تفتكر ان انت في الزنقه اللي انت فيها دي ربنا غافل عنك، اوعى تفتكر ان ربنا ما يقدرش يفرج كربك. ربنا ما قالش لا تيأسوا، قال لا تقنطوا، لان القنوط العلماء قالوا ان اليأس يظهر على الجسم، خلاص الواحد يحبط وينهار. عارفين يقول لك انا بقيت قاعد مبطوط كده، يعني يبقى الواحد قاعد منهار في مكانه. ليه؟ حاولت 100 مره ومفيش فايده، مستحيل المرض اللي عندي ده يروح، مستحيل المرض النفسي اللي عندي ده. انا بقالي 15 سنه باخد ادويه نفسيه، ده انا بقالي 10 سنين ما بنامش الا على منوم ومهدئات، ده انا بقالي 8 سنين البانيك اتاكس مقطعاني وبتجيلي في كل لحظه. هو انا ممكن ابقى انسان طبيعي؟ هو انا ممكن امشي من غير ما يبقى عليا ديون؟ هو انا ممكن ربنا يتوب عليا والحياه الحلوه بتاعت زمان ربنا يرجعها لي تاني، والنعم اللي اتخذت مني بسبب ذنوبي ربنا يرجعها لي تاني؟ لا تقنطوا من رحمه الله. اوعى تيأسي، اوعى تيأسي انه يتوب عليكي، اوعى تقنط انه هو يخلصك من الذنب اللي معذبك، اوعى تيأسي ان ربنا يؤنسك في وحدتك، اوعى تقنط من المرض اللي عندك او من ضيق الرزق اللي عندك او من الدين اللي عليك. اوعوا لا تقنطوا من رحمة الله، كلمة جميلة قوي قوي قوي. شيل كلمة رحمة الله دي وحط اي حاجة نفسك فيها. اوعى تيأس، اوعى تقنط، ان ربنا قادر انه يفرج الكرب من اوسع الابواب.